المغيث ده للسخاوي هو طبعا شرح لألفية الحديث للعراقي، وهو يختلف عن الشرح سابق للسيوطي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد فنواصل بمشيئة الله تعالى ما بدأناه من التعليق والقراءة لكتاب فتح المغيث شرح ألفية الحديث للإمام السخاوي، من حيث توقفنا في الدرس الماضي، وكان عند مبحث الأفراد. تفضل يا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين أجمعين يا رب العالمين. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: الأفراد. الفرد قسمان، ففرد مطلق وحكمه عند الشذوذ سبق، والفرد بالنسبة ما قيدته بثقة أو بلد ذكرته أو عن فلان نحو قول القائل: لم يروه عن بكر إلا وائل، لم يروه ثقة إلا ضمرة، لم يروه هذا غير أهل البصرة، فإن يريد واحدا من أهلها تجوزا فاجعله من أولها. وليس في أفراده النسبية ضعف لها من هذه الحيثية، لكن إذا قياد ذاك بالثقة فحكمه يقرب مما أطلقه. قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى: الأفراد ومناسبته لما قبله واضحة، ولكن لو ضم إلى المنكر واضحة من حيث بقى وجه الوضوح اللي بينه وبين اللي قبليه، زيادة الثقات، تفرد الثقات المزاد، يعني من حيث ده تفرد وده تفرد. كما قدمنا كان أنسب، ولكن لو ضم إلى المنكر والشاذ كما قدمنا كان أنسب. أيوه. طبعا وجهة النظر دي للسخاوي يعني بتخلي إن الذي يكتب يعني غير متقيد بكتاب ممكن إن هو يضم أجزاء إلى بعضها بناء على إنه يؤلف هو تأليفا منسوبا إليه، لكن هو متقيد بالتوزيع اللي موجود لأنه هو بيشرح كتاب معين، وبالتالي ليس للشارح أن يغير من ترتيب أو من تقسيم الكتاب الذي يشرحه، وإنما يريده كما هو ثم ينبه على ما يراه من اختلاف، بحيث تكون الكتاب نفسه قائما كما تركه مؤلفه، والشارح يذكر آراءه كما ذكر السخاوي هكذا. تفضل يا شيخ. الفرد قسمان، ففرد يقع مطلقا وهو أولهما بأن ينفرد به الراوي الواحد عن كل أحد من الثقات وغيرهم. هو ده التعريف بقى، الفرد اللي هو الايه المطلق. وطبعا هتلاحظ ان مفيش أمثلة مقترنة بالتعريف بحيث يستقر في ذهن السامع هذا الشيء، لكن لو تقرأ بقية كتب المصطلح يمكن أن تجد أن المثال المطابق لهذا اللي هو فرد مطلق، يعني ليس مشاركا له في رواية الحديث أي راوي آخر، لا ثقة ولا ضعيف، فهذا يسمونه تفردا مطلقا من هذه الحيثية. وقد يكون نفس هذا الذي سميناه مطلقا بهذا الاعتبار يكون هو مطلق نسبي في ذات الوقت. المثال اللي ذكره الإمام الزركشي وهو موجود في جامع الترمذي هو حديث سيدنا عمر رضي الله عنه أن الداعي يمسح وجهه بعد الدعاء بيديه. فهذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي في جامعه وذكر أنه مروي من طريق حماد بن عيسى الجهني. وأن حماد هذا لم يوجد له متابع على هذا الحديث وأيضا لم يوجد له مخالف، وهذا هو الذي جعله ينطبق عليه وصف التفرد المطلق. وهذا النوع الذي يكون تفرده مطلقا عن المتابع الذي يتابعه وعن المخالف الذي يخالفه هو إذا كان ثقة سبق الكلام عنه في الشاذ، إن هو يبقى ليس شاذا لأنه ملوش مخالف، وأيضا ليس منكرا لأنه ملوش مخالف كذلك، إنما هو متفرد فقط، لأن هذا لا يعد من الشذوذ. أيضا هنا هذا يعد من الأفراد لكن لا يعد شاذا. لماذا؟ لأنه ليس له مخالف وأيضا ليس له متابع. والإمام الترمذي لما خرج الحديث اتكلم على التفرد الذي وقع فيه وحكم عليه بأنه غريب. والإمام الترمذي في الجامع عندما يقول عن الحديث إنه غريب فقط ولا يصفه بوصف آخر في بحسب ما يعني بحث العلماء في هذا الإطلاق من الترمذي فإنه في الغالب يكون ضعيف لذات بمفرد. فهذا المثال هو الذي يمكن أن ينطبق عليه هذا التعريف الذي ذكره الشيخ ابن الصلاح وكذلك العرافي تبعا له، ثم لم يذكروا له مثال. فالمثال الذي ينطبق عليه هو حديث سيدنا عمر رضي الله عنه في أن الداعي يمسح وجهه بيديه بعد الدعاء. من العلماء من وصفت هذا الحديث بأنه منكر، ولكن وصف النكارة ليس راجعا إلى أنه فيه له مخالف، لأن المخالفة حاصلة في المتن وليست في الإسناد، لأن الروايات كلها إن هو بعد وهذا الحديث قبل. أنا قلت الأول بعد، لا هو قبل الدعاء. فلأجل هذا عد منكرا وصف بالنكار، ولكن تفرده خالي عن المخالف وخالي أيضا عن المتابع. تفضل يا شيخ. وحكمه مع مثاله عند نوع الشذوذ سبق. فما يكرروش بقى. فانت عايز تجد مثاله تقريبا الشيخ عبد الكريم محول على الموضع اللي هو فيه المثال. والفرض بالنسبة إلى جهة خاصة وهو ثانيهما وهو أنواع. فأصبح قسمين، كل له أقسام ترجع إلى قسمين، اللي هو فرض مطلق وفرض مقيد بجهة خاصة. ما قيدته بثقة أو بلد معين كمكة والبصرة والكوفة ذكرته صريحا، ذكرته صريحا كما سيأتي التمثيل لهما، أو براو مخصوص حيث لم يرويه عن فلان إلا فلان، نحو قول القائل أبي الفضل بن طاهر في أطراف الغرائب له عقب الحديث. أيوة، خلي بالك بقى من قول أبو الفضل بن طاهر ده، كتاب الأطراف في الغرائب معروف ان الامام الدارقطني الف كتاب هيجي الكلام عنه، ان هو عمل كتاب اسمه الافراد والغرائب، والكتاب كبير بحسب الكتاب المطبوع اللي هو اطراف الغرائب ده 6503 حديث. والذين وصفوا أو رأوا الكتاب، يعني ابن طاهر ده متوفى 500 ونيف، يعني 507-508، كان الكتاب موجود كامل، وكان موجود هنا في مصر أيام ما كانت الكتب المخطوطة بتمتلك امتلاك شخصي. الآن لا تجد لا شخصي ولا يعني في دور المكتبات ورقة واحدة منه إلا جزء حديثي واحد كان موجود في دار الكتب المصرية، وبعدين اتوجدت نسخ منه لحد الآن اللي موجود من الكتاب، والناس تعرفه كجزء من الكتاب 6 أجزاء حديثي، 6 أجزاء الجزء الحديثي 10 ورقات إلى 15 ورقة. هو الجزء اللي كان موجود ده في دار الكتب 8 ورقات، وفي جزء كان موجود في دار الكتب الظاهرية، وفي واحد سنة 1417 هجرية اللي هي 1997 جاء إلى الرياض بمجموعة كتب خطية يريد أن يبيعها على الناس يعني، ففيه يعني أحد الأثرياء هناك عامل مركز للمخطوطات، فابنه كان طالب عندي، فلما ادوله الكتاب ده مجموعة هو بيقلب فيه، فلقي 4 أجزاء من كتاب الأفراد للدارقطني بنفس التقسيمة الورق اللي هو موجود هنا في مصر، وموجود الجزء الثاني في الظاهرية في الشام، مما يدل على أن المخطوطة توزعت هذا التوزع في العالم يوم ما كان المخطوطات الناس بتمتلكها وتبيع، ما كانش محظور انك تمتلك يعني مخطوطة. طبعا وقت ما كانت المخطوطات، بس انتبهوا لهذا التاريخ، كل واحد يقعد دلوقتي مصمص يقول يا خسارة لو كانت، لو تشوف الوقت اللي انا كنت فيه صغير كان القرش من الجنيه تشتري به قماش، لأن البلد كانت مستعمرة، فكان المستعمر يملك البلاد والعباد، ولا يعتبر ان العباد. طبعا كلنا دلوقتي نشتم في بعض ونعمل كده واحنا رجالة، لما جات بريطانيا وفرنسا يحاربوا مصر ساعة الثورة، نزلوا الجيش بتاعهم في المظلات من الطيران في المدن. لماذا؟ لأنهم كانوا لسه يدوب سايبين مصر مستعمرينها، فعارفين ان الشعب كله ومعوش حتى بندقية. للوقت اما تقول لهم نزلوا قوات تحاربوا بيها المصريين بالمظلات ما ينزلهمش ابدا، لان عارفين اللي هينزل هيقضى عليه. لكن ساعة ما هم نزلوا كانوا عارفين ان ما فيش في الشعب مقاومة نهائي، وإلا ما كانوش نزلوا الجيش بتاعهم. أرواح ناس نزلت بالمظلات في القرافة وكده، لو أنت تجيبوا الجرانين بتاعتها، لأنهم عارفين إن ما فيش حد يملك شيء. فساعة دي بقى المخطوطات مشي اتباعت وراحت كده، واللي هو باقي عندهم في أوروبا تمتلك الآن من مخطوطات العلوم الإسلامية أكتر ما يمتلك العام العربي كله. ليه؟ لأن هم كانوا معاهم الفلوس، والناس هنا محتاجة الناس تتفرج على القرش من الجنيه عشان تشوف انت دلوقتي القرش تتفرج عليه مش تمتلكه. الناس تتبايع فيما بينها بالمحاصيل، تديله ذرة يديلك عيش، او تديله ذرة يديلك سجاير، وانت تشرب سجاير عشان كده وانت مستعمر. طب فكر، يقول لك فكر من. فالشاهد انه الكتاب اتوزع بهذه التوزيع، وراح بقى كتير. لما تشوف الكتب اللي السيوطي عمل منها الكتاب اللي هو جمع الجوامع ده، وكلها كانت تحت ايده، وتدور انت دلوقتي في الفارس ما تلاقيش ورقة واحدة تعرف الحكاية. لما تشوف المخطوطات اللي هي في ايرلندا دلوقتي ومكتوب عليها تعليق من الشيخ عبد الله بن حميد اللي هو كان قاضي محكمة مكة، تقول طب ما السعودية غنية كانت بتفرط في الكتب ليه؟ لا، ساعة ما الرجل ده كتب ما كانش السعودية غنية، ما كانش. ولذلك الرجل بعد ما كتب ان هذا الكتاب بخط القسطلاني، المخطوطة دي موجودة في ايرلندا دلوقتي. حتى لوقت قريب ما كانش العالم العربي كله يمتلك صورة خطية لها. الشاهد انه الكتاب، يعني بقول لك الكلام ده لانه يعني يمكن في وجهة نظري اهم من اللي احنا هنقراه في فتح المغيث. ليه؟ لان انت تتصور ايه الفرق دلوقتي بينك وبين ما مشي من سنة 52 حتى، مش 49، ما كانش اصلا، لم نكن على الخريطة في حسبان العالم كله، بحيث ان حرب العالمين عملوها في مصر دون ان يكون لنا فيها ناقة ولا جمل. واللي تهزم تهزم، واللي انتصر انتصر، واحنا قاعدين زي ما احنا قاعدين كده. فواحد بقى دلوقتي يمسك في قبة التاني مفروض يختشي، ما استرجلتش لما على اخوك. او براو مخصوص حيث لم يروه عن فلان الا فلان. فالكتاب مش موجود منه الان، مطبوع الا 6 اجزاء فقط حديثية، وهي تمثل اقل من 10% اللي هو كتاب الافراد. ابن القيصراني ده سنة 500 كانت النسخة كاملة، فعمل لها كتاب اطراف زي تحفة الاشراف، وهي الاطراف دي النسخة هي اللي اتوجدت، هي اللي موجودة. فابن طاهر عمل مقدمة للكتاب. الكلام اللي موجود هنا ده مش كلام ابن طاهر، ده هو بيقول الدارقطني قال كذا كذا، فليس هذا قول ابن طاهر، وإنما هو حكايته لما في نسخته من أفراد الدار قطني، وهذا من ضمن اللي اشتغلوا في التحقيق، انه لما تيجي تحقق كتاب تحاول بقدر الامكان النصوص اللي فيه ترجع الى المصادر اللي هي منها اذا سميت كهذه، فتكتشف الحاجات دي. فالكلام ده ليس لابن طاهر، وانما ابن طاهر يحكيه عما كان في مقدمة الكتاب عند الدار قطني الذي عمل أطرافه. ويبقى الصواب قال الإمام الدار قطني فيما نقله عنه ابن طاهر في مقدمة كتاب الأطراف. نحو قول القرآن تقول الله، طب اللي حققوا الكتاب دول ما عملوش كده ليه؟ ساعة الكتاب ده كان الدكتور عبد الكريم بيحققه بكنشت الأطراف تحت إيدنا، لا احنا ولا هو. عشان نعرف ان ده كلام ابن طاهر، عشان تعرف انت الظروف اللي احنا فيها دلوقتي من حيث توافر وسائل كثيرة للكتب الحديثية لم تكن الأول. فهو شيخ مدقق بارك الله فيه ومعروف يعني الرجل، لكن الكتاب مش في ايده، ما يقدرش يعرف ان ده كلام ابن الطاهر ولا كلام الدار قطني. ماشي، طب خلاص الناس حققت الكتاب بعديه كذا مرة والدار قطني موجود، يقول لك لا ما نوسخش ولا ما نلحقش نعمل نسخة ونبيعها بفلوس تعتبر يعني لو انت استفتيت فيها تجد ان هي يعني صاحبها لم يبذل جهدا يستحل به هذا العمل. فالآن ابن طاهر جيت وجد والناس وجدت وغيروا بقى، يقول لك لا خليه. أو عن فلان نحو قول القائل أبو الفضل بن طاهر في أطراف الغرائب. فهو ليس أبو الفضل بن طاهر القائل، وهو الإمام الدار قطني فيما نقله عنه ابن طاهر في كتابه أطراف الغرائب. نحو قول الدارقطني فيما رواه عنه ابن أبي الفضل بن طاهر في أطراف الغرائب له عطل بالحديث. المفروض كده، المفروض إن العبارة الصحيحة كده، لكن اللي موجود هنا أمامنا نسبة نحو قول القائل كذا كذا. له عقب الحديث المروي في السنن الأربعة من طريق سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ولده بكر بن وائل عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتم. لم يروه عن بكر إلا وائل بنقل الهمزة. لما انت بقى حضرتك اللي هو أصلا جنابك تروح للحديث ده اللي هو ذكر الشيخ هو وموجود في الجزء المطبوع في جزء 2 حسب الطبعة اللي عندي، حديث رقم 1057 والشيخ القدير محول عليه بهذا الرقم، تلاقي ان لفظ الحديث عند ابن طاهر أولم على زينب وليس على صفية. فكان مفروض مدام وصلنا لرقم الحديث نشوفه ونشوف هو مطابق لللفظ النص اللي احنا بنوثقه ولا لا. فالحديث اللي في السنن الأربعة بلفظ أولم على صفية، والحديث اللي عند الدار قطني في العلل أولم على صفية، والحديث الذي عند ابن طاهر أولم على زينب. ويبقى الشيخ ابن طاهر رحمة الله عليه إما تكون نسخته كده، وإلا هو يكون يعني حصل له وهم بين اسم المرأة من زينب إلى صفية. لم يروه عن وائل غير ابن عيينة فهو غريب. وكذا قال الترمذي. هو بيقول دلوقتي في سند الحديث ده انه هو وائل ابن بكر رواه عن ايه؟ عن والده عن ولده هي عن ولده، فإذا كانت عن والده عن ولده، وهي من رواية الآباء عن الأبناء، لأن ابنه ده كان توفي وهو لم يعمر يعني، فهو تحمل الأب عنه هذا الحديث وأصبح يرويه، فهو فيه يعني غرابة من النوعين، إن هي من رواية الأب عن ابنه، والأصل هو العكس. وهي كذلك فيها تفرد من حيث إن لم يروي هذا الحديث عن الابن ده إلا أبوه، ومن هنا جاءت التفرد. ثم ذكر أن هناك تفرد ابن عيينة به كذلك عن هذا الابن الذي عن وائل ده اللي هو روى عن أبي، ولم يروه عن وائل غير ابن عيينة فهو غريب. أيوه. وكذا قال الترمذي. هل غريب بقى مطلق ولا نسبي؟ باعتبار الرواية واحد عن واحد يعتبر مطلق، وباعتبار أنه هو جزء من الإسناد يعتبر نسبي، لأن بقية الإسناد ليس فيها الغرابة. وكذا قال الترمذي إنه حسن غريب. قال وقد رواه غير واحد عن ابن عيينة عن الزهري، يعني بدون وائل وولده. فأصبحت الغرابة انحصرت في الراوي وابنه اللي هو راوي عنه، والترمذي قال هكذا. قال وكان ابن عيينة ربما دلسهما. أيوة يعني كأن المعنى دلسهم يعني إيه، روى عن الشخص اللي هو فوق منهم ولم يذكره، لأن هذا هو معنى التدليس، التغطية، إنه هو غطى على الولد وابنه وروى عمن فوقه، كأنه نوع من التدليس في هذا. إنما سيأتي بقية الكلام يبين. تفضل. قلت ممن رواه عنه كذلك إبراهيم بن المنذر وأبو الخطاب زياد بن يحيى وعبد الله بن محمد الزهري وعلي بن عمرو الأنصاري وابن المقرن، وصرح عبد الله من بينهم بأن ابن عيينة قال سمعته من الزهري ولم أحفظه فسمعته من آخر. فهو ده الدليل على التدليسه، هو فيه واسطة وهو لم يذكرها، وجاء في الرواية الأخرى تصريحه بأن هناك واسطة أنا يعني لم أذكرها، وأنا لم أذكر السماع، وطالما لم يذكر السماع فهو نوع من التدليس. ورواه سهل بن سقير عن ابن عيينة بدون بكر وحده. ده نوع برضو من الايه، من التفرد. ورواه ابو يعلى محمد بن الصلت التوزي عن ابن عيينة. فجعل الواسطة ابو يعلى ده اللي هو عنده في الحواسب نسخة الدار قطني من العلل، هو اسمه الرجل ده ابو يعلى التوزي، زي ما هو مكتوب هنا في نقطة في العلل الحديث للدار قطني، اللي هو الحديث ده اللي هيجي ينقل الكلام عن الدار قطني فيه في جزء 12، وبرضه لأن ما كانش لسه العلل طلعت، فالشيخ عبد الكريم تلاحظ أنه هو عازي للدار قطني بواسطة شرح العراقي للألفية، ليه؟ ما فيش تحت إيده الكتاب، لا مخطوط ولا مطبوع، ولا كان هو مخطوط سهل انه يرجع اليه، فكان يستعمل لتوثيق النص بواسطه، فعدم يعني رجوع للاصل هو الذي جعل ان يعني النص اللي في علل الدار قطني لم يصوب، اللي حقق الكتاب ما صوبش الحديث المكتوب فيه جزء 12 مسألة 2584 حسب الطبعة اللي هي موجودة الآن، اللي هي تكملة للطبعة القديمة، وأيضا هو صاحب التكملة دي هو الذي طبع الكتاب في 9، فأغلب الظن أنه هو يعني أنا ما رجعتش للطبعة اللي هي 9 دي، لأن صاحبها هو اللي عمل التكملة، فأنا رجعت للتكملة، فهي فيها الراوي أبو العلاء الثوري، فأصبح تحرف أبو العلاء إلى عن أبي يعلى، والثوري تحرف عن التوزي، وأصبح لو تعرض الراوي بهذا على كتب التراجم ما يطلعش مطابق. فاللي هو إذا كان حد معاه لاب وفيه أبو العلاء الثوري يغيروا إلى ما في فتح المغيث هنا، لأنه هو الصواب الموافق لكتب التراجم. فجعل الواسطة بدلهما زياد بن سعد قال الدارقطني ولم يتابع عليه والمحفوظ عن ابن عيينة الأول. أيوة ده عبارة الدارقطني منقولة من علله، وهي في الموضع اللي ذكرته لحضراتكم قبل شوية، إنه هو الجزء 12 من التكملة، المسألة رقم 2584. قلت وممن رواه عنه كذلك إبراهيم بن بشار وحامد بن يحيى البلخي والحميدي وغياس بن جعفر الرحبي وابن أبي عمر العدني وهو العدني وهو المعتمد، وإنما لم يكن من القسم الأول لرواية النسائي له من حديث سليمان بن بلال، والبخاري بنحوه من حديث إسماعيل بن جعفر، على أساس أن التفرد يعني ما انطبخش على القسم الأول، وإنما أصبح التفرد مقيد ليس مطلقا بسبب ما وجدناه من طرق أخرى. كلاهما عن حميد عن أنس، ونحوه عند النسائي أيضا من حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس، ونحو حديث عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر في قصة الكدية التي عرضت لهم يوم الخندق، أخرجه البخاري، فإنه تفرد به عبد الواحد عن أبيه، وقد روي من غير حديث جابر. فلذلك يبقى من الثاني مش من الأول، يعني من الغرابة المقيدة. ومن أمثلة النوع الأول قول القائل في حديث قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحى. القائل المحقق الشيخ حسين هنا بيقول لعله، أي القائل ابن طاهر، لا هو القائل ده هو الحاكم كما سيأتي التصريح به في آخر المثال. ومن أمثلة النوع الأول قول القائل في حديث قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر بقاف واقتربت، لم يروه أي الحديث ثقة إلا دمرة بنقل الهمزة أي ابن سعيد، فقد انفرد به عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي واقد الليثي صحابية، وإنما قيد بالثقة لرواية الدارقطني له من جهة ابن لهيعة. خلي بالك بقى من الحتة اللي جاية دي، هو دلوقتي قلنا إن المثال تفرد ثقة، لو وجدنا له طريق براوي ضعيف يبقى الحكم صحيح، لأن التفرد مقيد بأنه ثقة، فلو تبع من ضعيف يصبح الثقة متفرد كذلك، إنما لو قلنا إنه لم يتابع مطلقا بدون كلمة الثقة يبقى وجود متابع ضعيف يخل القاعدة. فلذلك هذا الحديث قالوا انه لم يتابع او هو تفرد ثقة، فالطريق الثاني ده اللي هو من طريق ابن لهيعة لا يعكر على هذا التفرد، لان ابن لهيعة كما سيذكر الان الراجح من حالي انه ضعيف. وانما قيد بالثقة لرواية الدارقطني يعني لوجود ضعيف متابع، وهو لا يعكر على هذا القيد. لرواية الدارقطني له من جهة ابن لهيعة، وهو ممن ضاعفه الجمهور لاحتراق كتبه. عن خالد بن يزيد عن خلي بالك بقى من عند احتراق كتبه دي، وعن خالد بن يزيد عن الزهري عن عروة، يبقى الراجل ده الطريق ده ضعيفه. البقاعي زايد هنا زيادة على هذا، الزيادة دي مهمة على أساس إن إحنا بنحاول نقول يا ناس إذا كان الحديث من طريق ضعيف وتوبع من ثقة يرتقي إلى الصحيح لغيره، فالكل يقوم عليه قومة رجل واحد، إن لا ما فيش. البقاعي في هذا الموضع يذكر أن هذه الرواية اللي هي لابن لهيعة لو توبعت من ثقة تكون صحيحة، لأن كله يقول لك هات لنا في كتب المصطلح إن الضعيف إذا توبع من ثقة يبقى صحيح. طيب أدي كتب المصطلح هاي، بس كلها مش في المقرر، وبناء على إنها مش في المقرر كذلك لا تذاكر، وإن دخلت في المقرر تخرج عن طريق الحذف، لابد جزء محذوف عشان خاطر العلم الزائد يسبب إسهالا. فبيقول بقى البقاع إيه بعد كلمة إن هو ضعيف بعد احتراق كتبه، يقول فصار أي ابن لهيعة يحدث من حفظه. في النكت الوفية جزء واحد صفحة 497، فالزيادة دي موجودة ومتصلة بالكلام، فلا أدري هو السخاوي حذفها لأنه لا يتعلق غرض الشرح بها، أو أنها لم تكن في نسختي من النكت الوفية دي، لأن نسخ النكت الوفية بعضها في زيادة عما في الآخر. فاللي موجود في النكت بعد كلمة يحدث من كتبه فصار يحدث من حفظه فربما غلط، ثم يقول فإذا اعتض حديثه، فإذا أعضدت حديثه الشواهد، الشواهد هي كمان مش المتابعات، لأن نقول لهم يا ناس الشاهد يجبر السند زي ما يجبر المتن، يقولوا لا، والدكتور سامح حضر هوت، وإذا حضر فقد إيه جاء التيمم. فيقول الشيخ البقاعي فإذا عضدت حديثه اللي هو ابن لهيعة الشواهد ارتقى إلى رتبة الصحيح. فواحد يقول لك ايه هات لي حتة في المصطلح تقول ان الحديث، طبعا انت لو قلت له هات لي حتة في المصطلح تقول ان متابعة الضعيف من ثقة يبقى حسن ما يقدرش يجيب لك، لا يستطيع، لكن هو علم هكذا، فأصبح اللي ليس له دليل هو الذي يعارض من له دليل. فإذا قال لك واحد هات لنا نص من كتب المصطلح إن الضعيف يرتقي للصحيح، قل له حاضر النص موجود في نكت البقاعي الجزء الأول صفحة 497، وهو لترقية حديث ابن لهيعة بعد أن قرر البقاعي نفسه أنه ضعيف عند الجمهور، قال إذا أعضدت حديثه الشواهد ارتقى إلى الصحيح. يقول لك ده قال الشواهد ما قالش الشاهد، قول له كده ما تفرقش، لان احنا اصلا ما بنرقيش الطرق الا بواحد، اللي بيدرسوا أسانيد يعرفوا إنه لما تيجي نقوي الحديث ما بنقويش بعدد، لا، التقوية بتحصل بواحد، والإمام البخاري ماشي على كده اللي هو أبو الأسانيد. أما بيكون عنده إسناد في ضعف يجيب له طريق تاني واحد، ما يجيب لهش تاني. ليه؟ لأنه يتحقق به الصحة، وما دام ثقة فالثقة لا يحتاج إلى متابع آخر. طب ما هو قال الشواهد ليه؟ ما قالش الشاهد، قال عايز يقول يعني حتى ده من باب تأكيد الأمر أنه ليس شاهدا واحدا عن طريق، بل هناك شواهد. فإذا ارتقى بواحد يبقى الباقي يعني من باب التأكيد. ومن أمثلة النوع الثاني قول القائل في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه أبو داود في كتابيه السنن والتفرد. هو طبعا أبو داود له كتاب اسمه التفرد، هيجي نتكلم عليه عند المصادر اللي موجود فيها الأحاديث الأفراد. عن أبي الوليد الطيالسي عن همام عن قتادة عن أبي نضرة عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. لم يروى هذا الحديث غير أهل البصرة. ده من الإيه؟ من التفرد المقيد بالبلاد. طبعا ده اللي بيعرفك أن البلاد اللي كانت فيها الرواية في القرون الأولى وما بعدها لم يكن بينها تواصل يجعل أهل كل بلد يختلط روايتهم بالآخرين، وإنما كان ما يتفردون به يمكن الحكم إنه لم يشاركهم. لماذا؟ لأنه كان كل بلد فيها 10 فيها 12 فيها 5 فيها 6 معروفين، والتواصل أو دخول غيرهم فيهم لم يكن بالطريقة التي ترى بها التواصل الحاصل الآن. ولذلك سهل على العلماء القدامى أنهم يؤلفوا أفراد الأمصار، ويقول كده الحاكم لو أنت تقرأ مبحث الأفراد فيه يقول ده مما تفرد به المكيون، مما تفرد به الشاميون، مما تفرد به المراوزة الخراسانيون، وهكذا. لأنه كان التواصل ليس بالطريقة التي نعهدها الآن. فقد قال الحاكم إنهم تفردوا بذكر الأمر فيه. الحاكم يعني في مبحث الأفراد ده، وأنا أرجو اللي هو يريد يعني الاستزادة أو توضيح التفرد يرجع لكتاب الحاكم، لأنه هو ذكر أمثلة كثيرة يعني أكثر من 10 أو 12 وبالأسانيد، بحيث يظهر لك كلامه والتفرد الذي حصل أكثر مما هو هنا، حيث أنه هنا لا يذكر الإسناد كاملا. وقد قال الحاكم إنهم تفردوا بذكر الأمر فيه من أول الإسناد إلى يعني آخر. أنه ما فيش كلمة أمر، وتلاحظ أنه هو إحصاء التفرد أو عدمه من ناحية اللفظ بأن الزيادة تكون تفيد حكما، أما زيادة بمعنى الأخرى كمن كذب علي ومن تقول علي، لا، هي دي لا تعتبر دي يتفرد بها، لأنها بمعنى واحد. التقول هو الكذب بطرق، لكن هو كلمة أمر التي في الحديث إنه ما فيش حد أضاف كلمة أمر في هذا الحديث إلا من إيه؟ من رواه من أهل البصرة. ولم يشركهم في لفظه سواه. في اللفظة دي، لفظة أمر، لأن هي هتغير الموضوع إن الأمر هنا للوجوب أو الأمر للندب أو كذا، لكن هو على جميع الصور أمر. تفضل يا مولانا. وكذا قال في حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء وكذا قال يعني الحاكم. في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قوله ومسح رأسه بماء غير فضل يديه يده سنة غريبة تفرد بها أهل مصر ولم يشركهم فيها أحد. أيوة، وطبعا حديث تخليل الأصابع الرجلين في الوضوء اللي هو عبد الله بن وهب رواه للإمام مالك كذلك مما تفرد به أهل مصر، بحيث لما تشوف إسناده عند ابن أبي حاتم الرازي في مقدمته تجد أن كلهم مصريون. فلذلك الإمام مالك قال هذا حديث حسن، ما قالش بقى غريب، لأن هم كانوا يطلقون الحسن على الغريب وما به إلا الساعة. وحديث القضاة ثلاثة تفرد به أهل مرو عن عبد الله بن بريدة عن أبيه، وحديث يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني. كل ده في كتاب الحاكم، ومراجعته مفيدة، لأنه في بعض هذه الأمثلة يقول تفرد فلان وتفرد عن فلان فلان وتفرد عن فلان فلان، بحيث إنك تجده يحصي أكثر من، لأن هو إسناده طويل 405، يحصي لك عدد من التفردات ممكن من أول الإسناد من أول شيخه إلى أن يصل إلى الصحابة، فيحفظك التفرد أو يخليك تتصوره على خلاف ما يمكن أن يفهم هنا من اختصار الإسناد. وحديث يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني في اللقطة تفرد به أهل المدينة عنه. أيوة. فإن يريدوا أي القائلون بقولهم هذا وما أشبهه واحدا من أهلها. فقال لك طيب إيه رأيك بقى أن فيه في الأحاديث اللي ذكرها الحاكم ده، لأنه هو اللي اعتنى أن احنا بحثنا في أسانيد ما لقيناش ممن هو منسوب إليه التفرد إلا راوي واحد، وإن الباقيين أصلا مش من أهل هذه البلد. قال والله الحكاية دي يعني مسلمة وحاصلة فعلا، ويبقى الحاكم تجوز يعني استعمل المجاز فأطلق أهل البلد وقصد واحدا منهم، ويبقى أصبح الحاكم يطلق التفرد على سبيل الحقيقة إذا أنت خرجت ودرست الأسانيد وطلع أنه فعلا كل الإسناد من أهل خراسان أو كلهم من أهل المدينة أو كلهم من أهل الشام كما هو موجود في أحكامه في هذا الكتاب. إذا وجدت أنه ليس الشرط متوفرا في رجال الإسناد جميعا تعرف أنه هو أطلق الكل وأراد الجزء. وده أيضا اللي عرفك أن المصطلحات اللي كتبها المتأخرون ووجد للمتقدمين إطلاقات تخالفها أنه لم يكن بهم غفلة عن ما وجد للمتقدمين، وإنما أطلقوا الكل وأرادوا وأرادوا الجزء. يقول لك طب ما هي الحدود ما ينفعش فيها المجاز، يقول لك لا، إذا قامت القرينة لا بأس، والقرينة إني درسناهم وجدنا إن ما فيش إلا واحد. وكذلك سيذكر الإمام الترمذي إنه ممن يعنى بالبيان الأفراد وهو ينوع، أحيانا يطلق، وإذا أنت بحثت تجد أنه هو مقيد، وأحيانا يقيد وتجد أن القيد مش منطبق إلا على واحد. فلذلك مطلوب من طالب العلم الآن مدام بقى معاه برامج حاسوبية توقفوا على الأسانيد أنه هو يحرر الأحكام المطلقة الموجودة في كتب الرواية ولا ينقلها دون أن يجري عليها التحرير المطلوب، على الأقل ينبه غيره يقول خلي بالك إن اللي لقيت الترمذي بيقول غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، إنه هو لا يقصد الغرابة المطلقة وإنما يقصد الغرابة المقيدة، فيطلق ويقصد المقيد وهكذا. فيظهر ذلك بالنظر في الرجال، وأصبح دلوقتي الحمد لله يعني الوصول للأسانيد بواسطة الأجهزة يعني ليس فيه صعوبة، بقدر ما كنا ندوخ مثلا على الراوي زمان ما مش ممكن نقدر نوصف لكم أبدا الصعوبة اللي كنا نعانيها عشان نجد ترجمة راوي وأنه ليس مشتبها بغيره ولا كذا. الآن أنتوا في سعة كبيرة من المعلومات التي تجعل عملكم لابد أن يكون أفضل من غيركم. اتعلمنا كذلك أن أنت ما فيش داعي أنك أنت تدرس السند كله، إذا كان السند فيه واحد ضعيف ادرس السند الضعيف بس واحكم على الحديث بناء عليه. ليه؟ لأن كان مش سهل إن احنا ندرس السند كله. أما الشيخ حماد الأنصاري رحمة الله عليه عمل شيوخ الطبراني وجمع شوية منهم، كنا نتداول الكتاب ده كأنه فاكهة الصيف في الشتاء. أما عملنا مشروع إن نجيب رجال سنن الدار قطني أو شيوخ الدار قطني وعملنا لهم برنامج وكذا، ولمينا بعضهم من كتب الرجال اللي كانت متاحة، يا كأننا مسكنا الثريا، كان حالنا كده. تعال انت دلوقتي تشوف بالكوم وتتعايل على طلبة العلم يقول لك والله اني مشغول. تفضل يا مولانا. وما أشبه واحدا من أهلها بأن يكون المتفرد به من أهل تلك البلدة واحدا فقط. أيوة. وهو أكثر صنيعهم وأطلقوا البلد تجوزا كما يضاف فعل. طبعا أكثر صنيعهم صعبة لأن دي تعوز إحصاء وترجيح وكده، يعني لو هو كثير في صنيعهم أولى، لأن ادعاء الأكثرية معناه أنه هو درس كل الأمثلة دي ولإني أكثروا على المجاز. كمان مش وارد في طريقة المصطلح أن يبنى المصطلح على الأمر الجوازي أو المجازي، الأصل هو إطلاق الحقيقة. فأما نقول أكثر يعني دي أنا أشوف أن فيها مجازفة شوي. ممكن كثير؟ آه. وأطلقوا البلد تجاوزا كما يضاف فعل واحد من قبيلة إليها مجازا. أيوة ده معروف، لكن ما نخليش أصل المصطلح على المجاز، المفروض أصل المصطلح على حالات كثيرة يتحقق فيها المصطلح، فإن وجد خلافه يبقى هو ده اللي نقول على المجاز. فاجعله من أولها أي الصور المذكورة في الباب وهو الفرض المطلق. نعم. ومنه حديث عبد الله بن زيد المذكور، فإنه لم يروه من أهل مصر إلا عمرو بن الحارث عن حبان بن واسع الأنصاري عن أبيه عنه، فأطلق الحاكم أهل البلد وأراد واحدا منهم. آه تعوز بقى اللي هم دول حوالي 20 حديث اللي عملهم أو 15، إنك أنت إيه تتكل على الله كده وتختبر إذا كنت محتاج الموضوع. ما أنتش محتاجه يعني نحتكت مثال فيهم عشان تمثل بيه، خاصة أخواننا اللي بيكتبوا مذكرات للطلاب ولا كده، عشان يعني لوجه الله تعالى إنك ادرسه علشان تخلي الطالب يثق أولا في معلوماتك، وتبقى أنت يعني ما حجبتش عنه شيء كان في إمكانك. وليس في أفراده أي في هذا الباب النسبية، وهي أنواع القسم الثاني ضعف لها من هذه الحيثية. يعني إن هل الفرد النسبي إذا تفرد يبقى يقتضي ضعفه؟ قال لا، ليس التفرد يكون سببا في الضعف سواء كان في النسبة ولا حتى في المطلق، لأنه المطلق إذا كان ليس له مخالف هيكون ضعيف باعتبار وجود هذا الراوي في إسناده. لكن إذا كان هذا الإسناد ليس له مخالف وراوي صدوق أو ثقة، فهذا هو تعريف الصحيح اللي احنا بنقوله، ما رواه ثقة عن ثقة عن ثقة إلى أن يصل إلى آخر الإسناد. فلو كان هذا فرد يبقى زي حديث النية، ما حديث النية فرده، فلا تلازم بين الفردية وبين التضعيف، كما أنه لا تلازم بينه وبين التصحيح. أي من جهة الفردية إلا إلا إن إلا إن انضم إليها ما يقتضي. وهو مثلا إيه؟ ضعف الراوي. لكن إذا قيد القائل من الأئمة والحفاظ ذاك، أي التفرد بالثقة، كقوله لم يروه ثقة إلا فلان، فحكمه إن كان راويه الذي ليس بثقة ممن بلغ رتبته من يعتبر حديثه يقرب مما أطلقه، أي من القسم الأول، وإن كان ممن لا يعتبر به فكالمطلق، لأن روايته كلا رواية. نعم، طبعا كلا رواية يعني من حيث الاعتضاد، يعني ما دام أنا قيدت بالثقة فلما تجيب لي ضعيف أنا الحكم الذي حكمته أصلا لم يدخل فيها، مش يعني كلا رواية لا فائدة منها، لا، يعني لا كلا رواية في هذا الموضع. والحاصل أن القسم الثاني أنواع، منها ما اللي هو المقيد أنواع، منها ما يشترك الأول معه فيه، أيوة، كإطلاق تفرد أهل بلد بما يكون راويه منها واحدا فقط، وتفرد الثقة بما يشترك معه في روايته ضعيف. نعم. ومنها ما هو مختص به، وهي تفرد شخص عن شخص، أيوة، أو عن أهل بلد، أو أهل بلد عن شخص، أو عن بلد أخرى. نعم. وصنف في الأفراد الدارقطني. أيوة، كل الحكاية اللي أنا قلتها دي وهي جزء من التاريخ، يعني هي في أفراد الدارقطني، وفي كتب كثيرة يعني مرت علي، مثلا مشيخة أظن النرسي نائل من كتاب الدارقطني ده 8 أحاديث ورا بعض في موضع واحد بكامل السند والمتن. فمن يتتبع هذه الكتب الآن وخاصة بواسطة الحاسب ممكن إنه هو، لكن يطلع الكتاب كامل أظن فيه صعوبة شوية. مثلا العلل المتناهية لابن الجوزي يدخل من طريق الدارقطني كثيرا في الأفراد، فيمكن الحصول على ما هو أكثر من المطبوع، لأن المطبوع كله 300 حديث و11 أظن، 6 أجزاء 311 حديث، لكن الاطلاع عليهم مفيد جدا من حيث أنه هو يعرفك أن التفرد والغرابة يطلقان بمعنى واحد، لأنه هو بعد ما يروي الحديث هو كتاب عنوانه المخطوطات اللي عليه الأفراد، جوه لما تقرأ الدارقطني يقول هذا حديث غريب لأنه حصل كذا كذا، يا عم ما الناس عمل لك الأفراد أهو، قال لا أنا عايز أعلم الناس أن الأفراد والغرائب تكون مترادفة. فلذلك قراءة الكتاب يعني مهمة، ويجد أيضا إطلاق الغرابة على من هو شديد الضعف وإطلاق الغرابة على كذا، يعني قراءة الأجزاء دي مفيدة باعتبارها أنها تعرفك كيفية منهج الدارقطني في الحكم بالتفرد. هو كثيرا ما يعبر بالغرابة بدل التفرد، وقد يقول غريب تفرد به فلان فيجعل التفرد سببا للحكم بالغرابة. ولذلك الحافظ ابن حجر قال انه هما ايه الغريب والفرد مترادفان. بناء على يعني استقراء الحافظ للأمثلة التي بهذا الشكل. وصنف في الأفراد الدارقطني وابن شاهين وغيره. طبعا ابن شاهين أيضا الناس تخش من طريقه، بس ما يصعب عليك حسب قريت أنا يعني أنه اكتشاف ابن شاهين، لكن في أجزاء مطبوعة لابن شاهين ممكن يكون فيها يعني كده، وفي عن طريق العزو مثلا أن الشيخ السيوطي في الجامع ده أو غيره من اللي هم خرجوا الأحاديث كتب الأحكام ربما ينسبوا إلى الأفراد لابن شاهين. وكتاب الدارقطني حافل في 100 جزء حديثي. 100 جزء طبعا، جزء حديثي زي ما قلت 10، فيبقى 10 في 100 بكام؟ ها؟ ب1000، يعني يطلع مثلا 5 مجلدات أو كده. لكن الموجود الآن اللي هو مطبوع وهو أيضا اللي توقف عليه مخطوط هم الست أجزاء. سمعت منه عدة أجزاء. ده كلام مين؟ كلام السخاوي. كان كامل الكتاب السخاوي ميت 902، وكان تردده في طلب العلم بين مصر وبين مكة، ومعناه انه هو سمع منه يبقى على شيخه ابن حجر هنا في المبروكة دي. تقول له لو كنت كملت يقول لك وانا كنت عارف ان العالم الاسلامي هيوصل للي احنا فيه دلوقتي، ما كانش يدور في ذهنهم سنة 900 ان هيبقى المسلمين بهذا الوضع اللي هم عليه الان ابدا، والا كان ظبط الكتاب. انما قال لك اللي انا اقدر عليه وهيجي غيري، مش عارف اللي هيجي غيره زي ما انتم شايفين كده، زي ما بنحذف احنا هم كانوا بيحذفوا برضه. فانت تقول طيب ما هي دي اسوه حسنه، يا اخي ما تجيبش الاسوه الحسنه الا في الفساد، لأن كتاب 6000 جزء ما يقدرش حتى ما يلاقيش الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه فاضي يسمعوا عليه. فقال لك أنا سمعت جزء أجزاء منه، معناته الكتاب كان موجود، يا إما هنا الغالب لأنه سماعاته كانت أكثرها هنا، رحلته كانت أكثرها في مكة لما كان بيألف أو حاجة زي كده. تدور أنت دلوقتي ما تلاقيش إن هي جزء حديثي واحد فقط. وعمل أبو الفضل بن طاهر أطرافه. أيوة. ومن مظانها الجامع للترمذي. وزعم بعض المتأخرين أن جميع ما فيه من القسم الثاني. طبعا هو المتأخرين لما يقولوا السخاوي ناس تقول لك ده هو يقصد السيوطي لأن كان بينهما العداء الشخصي، وناس تقول لك ده كان يقصد البقاعي لأن البقاعي أيضا كان متعاصب معاه. المهم أنه هو الراجل يعني كان مهذبا في ذلك، لم يصرح بإيه بصاحب هذا الزعم، لكن فعلا الأحكام للترمذي لا تؤخذ على الإطلاق الذي عبر به، بعضها ينطبق عليه التعبير وبعضها لا ينطبق عليه. ورده شيخنا بتصريحه في كثير منها بالتفرد المطلق. أيوه. وكذا من واللي بقول لحضراتكم عليه وجربوه انه في المطلق ده يطلع مقيد، اما تبحثوا تلاقيه مقيد. وكذا كتاب امال ما قالش ليه هو مقيد؟ قال لانه كان اظهار السند براءة من العهدة، ذكر السند بمثابة الدليل على ما يقول طبعا للي هو عارف أسانيد، أما اللي هو ميح ما يجيبش معاه، وهو ما كانش في حسبانهم أبدا أن يطلع حد ميح. واحد ميح ملوش دعوة بالحديث يسيبه الناس حتى لو ربنا يرزقه برضه، مش هيغلب. تفضل يا مولانا. وكذا من مظانها مسند البزار. مسند البزار الحمد لله، ولا يعني كلية أصول الدين تذكر بأن هي عملت الكتاب ده، والدكتور سامح كان أحد الذين اشتغلوا، والحقيقة أثبتوا الجماعة دول انه فعلا احكام المتقدمين بالتفرد والغرابة يمكن الاستدراك على كثير منها. لماذا؟ قال لأنه كل واحد فيهم كان يحكم بمبلغ علمه، وأن أيضا اكتشاف الغرابة أو النكارة مرحلة. ولذلك الشيخ علي بن المديني الحافظ ابن حجر ناقل عنه نقل في فتح الباري يقول لك تم تقول لنا الصفحة بالمرة. انت حط النص ده في فتح الباري هيجيبه لك. يقول علي بن المديني: كنا نظن التفرد حتى وجدنا المتابع. فلذلك هم ناس يحكموا بمبلغ علمه، فما يقول لك تفرد هو اللي كان يعرفه ساعة ما قال لك كنا نظن التفرد حتى وجدنا المتابع. وانت امام كده قال اه وانا امام انا هكذب على السنة رخ، ما دام ما وجدتش المتابع احكم بالنكار. ولذلك لو تقرا انت الكامل لابن عدي رايد جورنان سكة تلاقيه بيدفع النكارة والتفرد، يجيب الحديث ويقول ان الحديث ده معروف وتابعه على فلان، ويقول لك مرويات الشخص ده بعضها توبع عليه وبعضها مما لا يتابع عليه. فيبقى ابن عدي وهو ميت 300 وكذا يتعقب التفردات اللي قبل منه، زي ما اخواننا الافاضل اللي هم عملوا غرابة البزار واكتشفوا ان احكام كثيرة للبزار بالتفرد التخريج اثبت خلافها. وهي دي مسؤولية يعني المعاصرين، ان هو ما يفضلش ينقل قال البزار ويروح محول، ونحول يبقى كتر خيره. احيانا يكون جايبه من هامش واحد تاني، وامبارح جبنا متابعة لواحد هامش من كتاب وطلعت في الاخر خطأ. يعني انا خدتني الثقة بالباحث، الكتاب منشور، فهو خرج الحديث وجاب له طريق، الطريق ده يعتبر وجه ثالث في الخلاف. فهو قال فلان عن الحسن عن رافع بن خديج، فجينا نجيب الحسن ده ما يركبش على رافع بن خديج رضي الله عنه واحد اسمه الحسن. فواحد يعني من اخواننا الطلبة الباحثين اللي هم مجتهدين راح شغل الحاسب، قال لي يا شيخ الحسن دي محرفة عن سمعت الحية من قومه عن رافع، وتحريف الحي عن الحسن وارد. فأصبح ما بقاش خلاف ثلاث وجوه، أصبح اثنين فقط. طب جبتها ازاي يا شيخ حسن؟ قال والله أنا شغلت الحاسب ولقيت حتى ابن عبد البر نفسه اللي هو فيه الحسن دي ذكر نفس الحديث في موضع تاني من التمهيد وذكر الحي بدل الحسن. فأصبح يعني الانتباه إلى تصحيح الطرق يعني يعطيك نتائج ليست في الكتب الموجودة ولا في ما حكم به العلماء المتقدمين، واحترامنا لهم ثابت وتقديرنا لهم لأننا عالة عليهم، لكن لا يمنع ان احنا نستدرك عليهم. ولذلك الحافظ ابن حجر او هيذكر دلوقتي اهو ان حتى اللي حاكمين بالتفرد دول احيانا تلاقي في كتبهم نفسها ما يدفع هذا التفرد، لدرجة ان الشيخ ابن حجر رحمة الله عليه بيقول ان مغلطاي ألف كتاب على معجم الطبراني الأوسط، لأنه هو أكثر فيه من التفردات، وذكر ما يرد به من المتابعات عند الطبراني على تفرد الطبراني. يعني جاب له المتابع من عند الطبراني نفسه، وخاصة المتابعات الكثيرة تلقاها انت في المعجم الكبير لو قريته او غلطت وقريت جزء كده لوجه الله سكة، هتلاقيه يجيب للحديث 60 طريق فضلة خيرك. فهو يقول له انت مش قلت تفرد في الاوسط، طب هذه في الكبير المتابع اهو. بعض المواضع الحافظ ابن حجر يجيب 4 متابعين ويقول فهذا يرد قول الطبراني بالتفرد. منين جاء؟ من كلمة ابن المديني ده، كنا نظن التفرد حتى وجدنا المتابع. يقول لك المنكر ابدا منكر. اها، ما الناس هو بيقولوا لا. فضل مولانا. والمعجمان الأوسط والصغير للطبراني. تقراهم يعني تجد فيهم فعلا، وكلامه في التفرد في الصغير أحيانا يكون أوضح من الأوسط. وصنف أبو داود السنن التي تفرد بكل سنة منها أهل بلد. ده الكتاب ده اتكلم عليه الإمام المزي في مقدمة تهذيب الكمال، وقال إنه هو في الجزء الأول صفحة 150 سماه كتاب التفرد، وأخذ رجال أبو داود من الكتاب ده ونثرهم في كتابه تهذيب الكمال، ويضع عليه علامة فاء على الراوي. وكثير من الكتب اللي بعد الإمام أبو داود تروي من هذا الكتاب بأسانيدها، لكن ليس موجود له نسخة، إنما أيام المزي كان له إيه؟ نسخة. فوزع، والمزي كان في الشام، روح أنت الشام دلوقتي واعمل اللي تعمله، ما تلاقيش ورقة واحدة من الكتاب. تفضل مولانا. في حديث طلق في مس الذكر قال إنه تفرد به أهل اليمامة. نعم. حديث عائشة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء. هو دلوقتي بينقل بناء على النقل، يعني هو ما قالش دلوقتي السخاوي إن أنا شفت الكتاب، لكن أيضا اللي يقرأ منكم سنن أبو داود يجد أنه هو في مواضع يقول الحديث ده مما تفرد به أهل البلد الفلاني، اللي عايز يغش دول. حديث رقم 50 حسب طبعة الطبعة القديمة، طبعة الشيخ محي الدين. وحديث رقم 91 كتاب الطهارة، إن ما طابقش الرقم هات الطهارة كلها سكة وانت تلاقي. قال الحاكم تفرد أهل المدينة بهذه السنة، وكل ذلك لا ينهض إلا متسع، لا ينهض به إلا متسع الباع في الرواية والحفظ. لازم بقى، ما انت تقدرش. احنا ما بنقولش الحفظ الآن، لكن الاطلاع. احنا كنا نفهم ان الكمبيوتر هيساعد على الاطلاع، اذا به يساعد على قلة الاطلاع. قالوا البي دي اف، والبي دي اف كويس، يعني فعلا خدمة جيدة انه يوريك، لكن انت تزهد تزهد اما تلاقيه قدامك زي السخاوي ما زهد في كتاب الافراد. قال لك اما ارجع بقى ان شاء الله من مكة بعد العمرة ابقى اقراه. رجع ما ليش لا كتير ولا قليل، زي ما احنا كده كانوا هم بينظروا كده. وكثيرا ما يقع التعقب في دعوى الفرديه. حتى انه يوجد عند نفس مدعيها المتابع. الشيخ بقى في النكت، الشيخ ابن حجر قايل الكتاب ده بتاع مغلطات. في النكت ابن حجر في الجزء الثاني صحيفة 708 قال إن العلامة مغلطاي ألف كتابا في وجود المتابع لما جزم الطبراني بتفرده عند الطبراني نفسه. فده دليل على أن المسألة اجتهادية وبحسب مبلغ علمه، أنك ما دمت وجدت المتابع وتأكدت منه لا تتهيب أنك أنت تنبه غيرك إليه، فهذا يكون من الإضافة لعمل المتقدمين وليس للتقليل من عمله. ولكن إنما يحسن الجزم بالتعقب حيث لم يختلف السياق. يعني يقول لك إن سياق المت، لكن إحنا ماشيين على إن الأصل هو أصل الحديث. أو يكون المتابع ممن يعتبر به لاحتمال إرادة شيء من ذلك بالإطلاق. أيوة. وقد قال ابن دقيق العيد إنه إذا قيل في حديث تفرد به فلان عن فلان احتمل أن يكون تفردا مطلقا، واحتمل أن يكون تفرد به عن هذا المعين خاص. بيقول ابن دقيق العيد كده ما كانش في إيده، ما كانش في إيده الوسائل اللي في إيدكم الآن، فقالك تحتمل كده وكده لما نخرج الحديث يظهر. احنا الان نستطيع بفضل الله تعالى ان احنا ايه يعني نكتشف هذا. ويكون مرويا عن غير ذلك المعين، فلينتبه لذلك. فانه قد يقع فيه المؤاخذة على قوم من المتكلمين على الاحاديث ويكون له وجه كما ذكرنا الان. انتهى. ماشي. تتم قولهم لا نعلم أحدا روى هذا الحديث غير فلان جوز ابن الحاجب في غير الرفع والنصب وأطال في تقريره. دي كلمة لغة يعني إعراب، وطبعا كثير من المحدثين ينصبون ويرفعون بدون كده، لكن هي ضرورية. تفضل. المعلل. خلاص انتقلنا الآن إلى مبحث المعلل. وسم ما بعلة مشمول معللا ولا تقل معلول، وهي عبارة عن أسباب طرت فيها غموض وخفاء أثرت، تدرك بالخلاف والتفرد مع قرائن تضم يهتدي جهبذها إلى اطلاعه على تصويب إرسال لما قد وصل أو وقف ما يرفع أو متن دخل في غيره أو وهم واهم حصل ظنا فأمضى أو وقف فأحجم. ظن حصل ظن. هي عندي ظن هنا. ها؟ حصل ظن. هي الظن هو فوقف، يعني حصل عنده ظن عند الراوي نفسه. لأنها مكتوبة هنا عندي بالضمتين، واختلافنا رحمة إن شاء الله وليس زحمة. ظنا فأمضى أو وقف فأحجم مع كونه ظاهره أن سلم، وهي تجيء غالبا في السند تقداح في المتن بقطع مسند أو وقف مرفوع وقد لا تقداح كالبيعان بالخيار صرح بوهم يعلى بن عبيد أبدل عمرا بعبد الله حين نقل. وعلة المتن كنفي البسملة إذ ظن راوي نفيها فنقل. وصح أن أنسا يقول لا أحفظ شيئا فيه حين سئل، وكثر التعليل بالإرسال للوصل إن يقوى على اتصال، وقد يعلنا بكل قطح فسق وغفلة ونوع جرح، ومنهم من يطلق اسم العلة لغير قادح كوصل ثقة يقول معلول صحيح كالذي يقول صح مع شذوذ نحت ذي، والنسخ سمى الترمذي علة فإن يريد في عمل فاجنح له. ماشي. قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى وفيه تصانيف عدة، كما في اللي هو إيه بقى الحديث المعلل، وفيه تصانيف عدة كما سيأتي في أدب الطالب إن شاء الله تعالى. ومناسبته للفرد الشامل للشاذ ظاهرة لاشتراط الجمهور. المناسبة بقى أنه هو ليه حط المعلل بعد الفرد، قال لك إن هو التفرد مع المخالفة هو باب العلل. لاشتراك الجمهور نفيهما في الصحيح ولاشتراكهما كما تقدم هناك في كثير. وسم أيها الطالب ما هو من الحديث بعلة أي خفية من علله الآتية في سنده أو متنه مشهور. طبعا هتلاحظوا الآن أن الشيخ السخاوي ماشي على أن العلة هي الخفية فقط، فلذلك كل نص هيجي وهو بيشرح يحاول يصبه على هذا، مع أن نفس صاحب الألفية ما قالش كده، لكن هو الشيخ ابن السخاوي تابع شيخه الحافظ ابن حجر الذي قصر العلة الاصطلاحية على ما هو خفي، فلذلك هيبقى التفسير هنا مبني على فهم أو على رأي الشيخ السخاوي تبعا لشيخه الحافظ ابن حجر. أما ما في الألفية نفسها فهو ليس قاصرا للعلة، الحافظ العراقي لا يرى أن العلة مقصورة على الخفي، فلذلك ستجد أنه هو بيشرح هيقول كلام أنت نفسك تشعر منه أنه خلاف ما يفيده نظم العراق. كما قاله ابن الصلاح ولا تقل فيه هو معلول. طبعا ابن الصلاح يا مشايخنا اللي يرجع منكم لتعريف العلة هو عرف الخفية وشرحها ورجع عرف الظاهرة. لو حد فيه يقرأ المبحث يجد هكذا. فالذي حصل انه الحافظ ابن حجر بنى على ان المقطع الاول هو تعريف ابن الصلاح للعلة، وقال ان هو كده يبقى قصر العلة على الخفي، بينما بقية كلام ابن الصلاح لم يتم. فلذلك هتجد ان شرح السخاوي يختلف مع الألفية في هذا. بسم الله. ولا تقل فيه معلول وإن وقع في كلام البخاري والترمذي وخلق من أئمة الحديث قديما وحديثا، وكذا الأصوليون في باب القياس حيث قالوا العلة والمعلول، والمتكلمون بل وأبو إسحاق الزجاج في المتقارب من العروض، لأن المعلول من عله بالشراب أي سقاه مرة بعد مرة، ومنه من جزيل عطائك المعلول. يعني الكلام ده أنه اللي بيسموه التعريف اللغوي، ما معنى المعلول في اللغة، فالإطلاق اللغوي هو الذي ذكره الشيخ، وفي تاني كلام آخر فيه كتب اللغة لأكثر من ذلك، لكن الذي يعني جرى عليه الشيخ الحافظ ابن حجر قال إن ما دام كلمة معلول دي ثبتت عن الإمام الزجاج وهو من أئمة اللغة، وثبتت كذلك في إطلاقات المحدثين، فأنا سأجري عليها، وبناء عليه أصبح يقول المعلول والمعلل بناء على هذا. لكن المشهور في اللغة الذي يقرأ منكم يجد أن المعل بدون فك الإدغام، فلذلك ذكر الشيخ السخاوي في المقدمة ده التعريف اللغوي وليس هو كل ما كتب عن الموضوع. ولذلك يعني إذا وجدت أنت في كتب اللغة توسعات أكثر من هذا لا تظن أن السخاوي يعني أهملها أو غابت عنه، ولكن لأنه يريد فقط أن يبين هذه الكلمة هل اللغة العربية استعملتها بمعنى يتناسب مع ما استعملها فيه المحدثون أو لا، هذا هو. إلا أن مما يساعد صنيع المحدثين ومن أشير إليهم استعمال الزجاج اللغوي له وقول الصحاح على الشيء فهو معلول يعني من العلة. الصحاح للجوهري اللي عارف يعني اللغة إن شاء الله كلكم من أهل العلم الأفاضل، كتاب الصحاح للإمام الجوهري وهو مطبوع، فهو يعني نقل الآن عن اثنين من الأئمة، عن الإمام الجوهري صاحب الصحاح وعن الإمام الزكاك، وهما من أئمة اللغويين المتقدمين الذين لهم خاصية الترجيح، ولذلك إذا قرأت لهم تجدهم لا يخرجون من موضوع إلا ورجحوا فيه، بخلاف الذين بعدهم ينقلون ينقلون، وحتى قد لا يتيسر للمتأخر ترجيح إلا إذا وجده للمتقدمين فينقله. ونص جماعة كابن القوطية في الأفعال على أنه ثلاثي، فإنه قال: عل الإنسان علة مرض مرضة، والشيء أصابته العلة. ومن ثم سمى شيخنا كتابه الزهر المطلول في معرفة المعلول. وهو غير موجود الكتاب ده للحافظ ابن حجر، لكن الفتح الباري وكتب الحافظ الأخرى كالتلخيص الحبير وأمالي الحافظ ابن حجر التي خرج فيها كتبا مثل تخريج الأذكار وتخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب، هي من المؤلفات التي تجد فيها يعني معاناة جيدة جدا في فهم الحديث، علل الحديث أو موضوع الحديث المعلول، بغض النظر عن إن إحنا يعني سنختلف معه في مسألة التعريف الاصطلاحي، لكن الحافظ ابن حجر الذي يقرأ له يعرف أنه يعني إمام فعلا في علم العلل، وأضاف في خلال ما تناوله من الأحاديث المعلولة إضافات هي متساوقة مع القواعد، لكن لم يذكرها المتقدمون. فلذلك قراءة الأبحاث التي في مبحث العلة بالنسبة للحافظ ابن حجر يستفاد منها كثيرا، خاصة لأنه هو يعني يريد التطبيق. وهناك رسالة ماجستير طبعت اللي هي قرائن الترجيح بين الشاذ والمنكر، دي يعني صاحبها أنا ما شفتوش لحد الآن، لكن أنا توسطت في أن هي تطبع، وحقيقة الرسالة مفيدة جدا. فلذلك الحافظ ابن حجر يعني كعبه في هذا جيد في العلل، وخاصة في دفع العلة، يعني إثبات العلة كل الكتب تشترك فيها. لما تقرا فعلا للرازي، تقرا فعلا للدارقطني كده، تجد ان اثبات العله هو الكثير، لكن الحافظ باعتبار انه هو تناول الاحاديث التي فيها جانب العله في الصحيحين، فهو اكثر في كتابه من دفع العله، بما يثبت أن علم العلل ليس هو علم أو مبحث يشكك في السنة أو يفتح المطاعن أو الشبهات على الحديث، ليس هو كذلك، وإنما هو علم يقوم على إثبات العلة وتحقيق ثبوتها بالقرائن أو نفي العلة عن الحديث. وإحنا كنا الأول بنكتب في يعني الرسائل الترجيح فقط، فلما يعني وجدنا أن ليس في كتب العلل ولا في غيرها الاقتصار على الترجيح وهو إثبات العلة، أصبحنا بنسجل. ويمكن اللي أنا فاكره الآن وأنا بكلمكم إن قسم الحديث في كلية أصول الدين في القاهرة أول من أدخل كلمة الترجيح والجمع، جمع بين وجهي الخلاف اللي هم يثبتوا إن الحديث يصح مرفوعا وموقوفا، أو يصح مرسلا وموصولا. ومعنا الشيخ محمد، إياك ما يكونش مشي. الشيخ محمد ده بسم الله ما شاء الله يعني عامل، طبعا احنا عملنا علل الرازي كلها على هذا. الشيخ محمد يعني باعتباره اول من سجل، هو يعني نحسبه ان شاء الله مجتهد في هذا، يعني اجاد في ما انتجه. صحيح انا بقرا له، بس طبعا المشاغل اللي انتم شايفينها دي مع مسألة السن بركنه شوية، لكن اللي بشوفه له كويس يعني. وأصبحت رسالته أول رسالة تحمل هذا العنوان، بين الترجيح والجمع، والجمع معناه عدم العلة. لأننا إذا قلنا إن الحديث صحيح بالوجهين خلاص، ومعناه ما فيش علة، وبالتالي يبقى علم العلل هو علم لإثبات العلة، تحقيق ثبوتها أو نفيها عن الحديث، وبالتالي يبقى هو وسيلة أو أداة دفاع وليس أداة تشكيك في السنة. ده اللي احنا نريد يعني. وأن الحافظ ابن حجر له فيه باع، وخاصة في الجمع، بحيث انه هو قعد فيه قواعد مضطردة انه يضطرد فيها الجمع. وهو استفاد طبعا من قواعد الاصوليين في الترجيح والجمع بين وجوه الخلاف، وطبقها على صنيع المحدثين. تفضل مولانا. ولكن الأعرف أن فعله من الثلاثي المزيد، تقول أعله الله. ما يقول الأعرف، ما قالش الأصح. خلي بالك من الصياغة، ونتعلم إحنا من الكتب دي طريقة الكتابة، إن هناك من يعبر بعبارة لا توصل إلى المعنى المقصود. يعني هو لم يقل الأصح ولا الراجح. لماذا؟ لأن الوجهين ليسوا مرفوضين، فقال الأعرف يعني الذي اشتهر أكثر من غيره. فالأعرف يقابله المعروف، فأصبح هل المعلل غير وارد؟ قال لا، هو وارد لكنه ليس مشهورا في الاستعمال، فاختار كلمة الأعرف حتى يبين لك أن الاستعمالين واردين في اللغة وعلى لسان أهل العلم، فأنت تنتبه في هذا. كذلك من العبارات اللي تفوت الباحثين إن الشخص يكون منسوب إلى كذا، يعني موصوف، فيقول لك وصمه بكذا. معنى وصمه يعني نسب إليه وهو بريء منها. هو فاهم أنه بيجيب يعني عبارة معاصرة، لكن العبارات المعاصرة يجب أن تكون بحساب بحيث لا تغير المفهوم. فشوف الحافظ قال إيه؟ ولكن الأعرف، الأعرف يعني الذي اشتهر أكثر من غيره، فأصبح مقابله وهو المعروف ثابت أيضا. تفضل مولانا. ولكن الأعرف أن فعله من الثلاثي المزيد. طبعا هو اجتهد الشيخ ابن حجر يأكد على دي، لأنه الإمام النووي رحمه الله لما اتكتب على كلمة المعلل دي قال إن المعلل بالفتح لحن في اللغة، طب لماذا قال إنه هو الناس اللي قبله؟ قال هو ده مبلغ علمه، أنت لا تحاسبه. فلما قال إنه هو لحم، جاء الحافظ ابن حجر بعده وجاء الحافظ العراقي بعده وقالوا لا ليس لحنا، لأننا وجدنا له مسوغا لغويا. وهذا سبب إن هم يكثروا في الكلام عن أن كلمة معلل ومعلول كلاهما وارد وله ما يؤيده. تقول أعله الله فهو معلل ولا يقال معلل، فإنهم إنما يستعملونه من علله بمعنى ألهاه بالشيء وشغله به. هذا أحد الإطلاقات مش كلها. ومنه تعليل الصبي بالطعام وما يقع من استعمال أهل الحديث له، حيث يقولون علله فلان فعلى طريق الاستعارة. نعم. وهي أي العلة الخفية عبارة عن أسباب بنقل الهمزة جمع سبب، وهي لغة ما يتوصل به إلى غيره، واصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. طبعا وجود الوجود وعدم العدم اللي قاري منكم أي مقدمة في المنطق يعرفها، ما فيهاش يعني إشكال الآن بعد ما أصبح علم المنطق مقروء، وهو يعني أكبر علم حسب معلوماتي أو ما درسته يضبط صياغة الأشياء. في ناس يهاجموا العلماء المصطلح يقولوا ده أدخلوا المنطق في المصطلح فأتلفوه. لا، هم ما أتلفوش، ده هم أرادوا أن يضعوا له عبارات تنضبط أو تتسق مع أن إحنا علم المصطلح علم قواعد، والمنطق هو الذي يحكم القواعد الكلية. الفرق بين يعني مصطلحات المنطق وبين مصطلحات علم الحديث فقط أنه الأشياء التي لا يدخلها الاستقراء ممكن تعبيرات المنطق عنها تختلف عن تعبيرات المحدثين فقط، لكن ذكر مصطلحات المنطق دخلت وخلاص، ما أصبحش إن إحنا نستطيع إن إحنا نتخطاها، لأن كتب المصطلح الذين قرأوا وكتبوا فيه أول ما درسوا وهم صغار كان يدرس مع متون الفقه متون المنطق. ومثلا الأزهر لو وقت أنا ما كنت بتعلم فيه درسنا كتاب في الثانوي كامل اسمه شرح الخبيصي، وهو يتناول المنطق القديم، ويرى العلماء أنه هو يضبط المصطلحات. طب مين اللي هو بيطعن عليه؟ قال اللي هو مش متعلموش فقط. وكثير من الذين لم يتعلموه لما بيجوا يكتبوا أو يصيغوا يحتاجوا إليه. يعني الشيخ ابن الصلاح منسوب إليه فتوى أنه حرم المنطق، اقرأ أنت المقدمة تلاقي هو بيستعمل المنطق. أما يجي يعلي القضية ولا يعمل المقدمات وبعدين يولد منها النتائج. أما تشوفه في تعريف الحديث الحسن تلاقي أنه هو استعمل القضايا المنطقية. لذلك جاء يعني قول أنه الراجع أن مسألة التحريم دي مسألة مبالغ فيها، وأنه هو علم يستفاد منه لمن كان متمكنا من الكتاب والسنة. وهناك من يؤصل لقضايا المنطق مما وجد في إطلاقات الحديث النبوي وفي كتب الحديث. طرت بحذف الهمزة أي طلعت، بمعنى ظهرت للناقد فاطلع عليها فيها، أي في تلك الأسباب غموض أي عدم وضوح، وخفاء أثرت أي قدحت تلك الأسباب في قبوله. أدل التعريف ما هو هينقله دلوقتي في الشرح هتلاقي أنه كده، أنه هو عبارة عن أسباب خفية طرأت، ليس معناها أنها لم تكن موجودة ثم وجدت، لا، يعني طرأ العلم بها اني قلت لكم قبل كده لسه قايلين ان علي بن المديني بيقول كنا نظن التفرد حتى وجدنا المتابع. فاصبح وجود المتابع طارئ، يعني لم يكن ابن المديني يحكم بذهاب التفرد الا بعد ان وجد. فمعنى انها طرأت يعني تجددت معرفتها لطالب العلم او جامع الطرق بعد ان كان غير عالم بها. مش معنى انها طرأت ان هو الحديث كان سليم واحنا شلنا منه، لا، انما احنا نقرأ الحديث، ولما يقرأ منكم حديث الاستغفار كفارة المجلس اللي هو سيد الامام مسلم اتى به الى الامام البخاري وقال له هل هناك حديث اصح من هذا؟ فالحد مسلم ما قعد امام الامام البخاري كان يرى ان الحديث ده اسناده متصل ليس فيه شيء، ثم لما اعلمه البخاري طرأ له العلم، فاصبح سبب العلة ظهر للامام مسلم بعد ان كان خفيا عليه. ولذلك الظهور والخفاء نسبي وليس حقيقي. فمعنى ان اسباب طرأت يعني تجدد العلم بها بعد ان لم يكن معلوما. فمسلم لما عاد امام البخاري كان يرى ان ده اسناد صحيح كفرت المجلس، ويقول للبخاري حسب الرواية هل هناك اسناد اصح من هذا؟ فالبخاري قال له هذا له علة يعني شديدة، ان فلان لم يثبت سماعه من فلان فاصبح الاسناد منقطعا. فيبقى طرأ للإمام مسلم معرفة العلة بعد أن كان لا يعلمها. طرأت بماذا؟ بالطريق الذي وجد عند البخاري ولم يوجد عند مسلم إلى أن جلس أمام الإمام البخاري يسأل. لكن المرويات موجودة تدرك، أي الأسباب بعد جمع طرق الحديث والفحص عنها. حكاية جمع الطرق وكثير من المشتغلين فاهمين أنهم يلموها من الكتب ويحطوها على كده في مكان واحد، لا، إنما الجمع له طريق اصطلاحي، لما تعرف علل الدارقطني تعرفه أنه هو جمع مفروض يقول هنا السخاوي على كيفية خاصة، يقول لك طب ليه كيفية خاصة دي؟ ما هو الخطيب قال جمع، قال الخطيب لو كان يشوفنا أصلا يطلعنا من الجمع ده، إحنا ما ننفعش، ما ننفعش إن إحنا نحمل المطلق على المقيد الذي نعرفه. هو لما يقول جمع الطرق يعني اللي قاعدين فاهمين، زي اسماك الزينه اللي متجوز فيكم عنده سمك زينه، واللي مش متجوز يجيب بعد كده. دلوقتي بيحطوا في مداخل الشقق جسم زجاجي كده وملان ميه ومحطوط فيه سمك ملون، فالسمكه تطلع وتنزل زي علو الاسناد. انت شوف كان السند في لغتهم زي كده، فكان اظهار السند براءه من عهدته. فما يقول جمع الطرق فهم ان احنا فاهمين، او انك انت بعد ما يقول لك جمع الطرق تقرا تاريخ بغداد لا قدر الله يعني، فتشوف كيف هو يضع الطرق ويرتبها. فمعنى جمع الطرق يعني ترتيبها على حسب الأوجه المختلفة على المدار، وذكر المتابعات على كل وقت. ثم بعد ذلك تحديد المعلول وقرينته علته وبيان الراجح كذلك وقرينته. فهذه يعني لابد انك انت تجمعها على طريقة المتابعة الأتم فالأقل، وعن طريق المتابعة دي يظهر لك اللي هو طريق فرد، ما فيش له متابع. تلاقي الطبراني لو تقرأ فيه انت في المعجم يقول هذا الحديث لم يروي عن فلان من أول شيخه، عن فلان إلا فلان، ولا عن فلان إلا فلان، ولا عن فلان إلا فلان، ولا عن فلان إلا فلان، ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا فلان. فمعنى جمع الطرق يعني ترتيبها بحسب متابعات كل وجه، وتقسيمها في التخريج بحسب المدار وأوجه الخلاف الموجودة. أما إنك تجيب اللي في ابن أبي شيبة واللي عند عبد الرزاق واللي عند أبو داود وتقول شيله، هذا ليس جمع طرق، إنما هذا تحصيلها من المصادر التي فيها، ثم بعد ذلك عليك أن تكتشف من خلالها المدار، ثم تبدأ التخريج فتقول الحديث مداره على فلان واختلف فيه على وجه أو وجهين، بعد ما تقرأ أنت الأسانيد دي وتعرف. وقد يكون المدار الصحابي، وترتب الطرق حسب هذه الأوجه المختلفة. ثم بعد أن تحصل الترجيح تحتاج إلى الشواهد لكي تجبر بها المعلول إذا كان له شاهد. فهذا هو معنى جمع الطرق. إذا فهمت جمع الطرق على غير كده فأنت ما تخشش العيلة الخاصة هتتعب. لكن لما تقرأ أنت الطرق في الكتب لا تجدها كما ذكرتها لك إلا عند الدارقطني. لماذا؟ لأن الدارقطني ميت سنة كام؟ كان خلاص الملكة ضعفت، فبدأ يشتغل اللي هو مبتدئ يعرف. لكن لما تروح للرازي ما يعمل لكش كده، أما تروح لأبو داود يعمل هلل في السنن بس ما يعمل لكش كده، ما يقول لكش فلان واختلف عنه فلان لا، لأن كانوا فاهمين. البخاري في التاريخ يقول العلة في سطر واحد فيش غير، يعوزك تشتغل فيه أسبوع عشان تطلع السطر ده بماذا أشار له البخاري. ليه؟ لأن ساعة البخاري شوف كان قاعد قدام مسلم وقال له لازم أبص راسك وأبص أي حتة، لأن أنت فعلا أستاذ الأستاذي أرجوك. يعني البخاري ما فرضش عليه أنه يحترمه، لكن هو احترم العلم الذي استفاده منه. فلذلك أما يقول جمع الطرق إياك أن تفهم أنه لملمتها، لا، لملمتها دي مرحلة، ثم بعد ذلك اكتشاف المدار سواء كان حلقة ولا حلقتين، ثم توزيع الطرق التي جمعتها حسب هذه المدارات. عندئذ ممكن أن تختلف مع المتقدمين في الترجيح لأن وجدت لك من الطرق ما لم توجد له، وتتفق معهم لأنه لم يصل إليك من الطرق إلا ما وصلوا إليك، وهكذا. فحكاية جمع الطرق هي كلمة سهلة وإنت تفهمها سهلة برضو، لا، هي جمع الطرق على كيفية معينة بحيث تكشف المتابعات وتكشف الخلاف وتكشف مدار الخلاف ويتبين فيها الراجح من المرجوح. والخطيب نفذها، عمل الفوائد المهروانيات عملها على هذه الطريقة. وعمل حديث الستة من التابعين ومطبوع الكتب دي كلها وموجودة على الشاملة بس مش في المقر. فتعوزك تقرأ، اللي عايز يعرف جمع الطرق يقرأ بس في علل الدارقطني شوي، لأن هي اللي إيه كلمت بمستوى يتفهم بالنسبة لنا، لكن تقرأ من أول علل الرازي لا ما بتستوعبش. ليه؟ لأنه هو نفسه الدارقطني يصرح لك بالنتائج، هذا الحديث رواه فلان واختلف عنه، ورواه فلان عن فلان واختلف عنه، ويحدد لك، وفي النهاية يقول لك الصحيح كذا والضعيف كذا، وأحيانا ما يقولش لأنه ما ترجح له الشيخ. فعايز تعرف جمع الطرق اقرأ علل الدارقطني الأول لتعرف أن المراد جمعها على كيفية خاصة وليس مجرد جمعها ولملمتها من الكتب. تفضل مولانا. تدرك أي الأسباب بعد جمع طرق الحديث والفحص عنها بالخلاف من راوي الحديث لغيره ممن هو أحفظ وأضبط أو أكثر عددا أو دي القرائن بقى بالقرائن هو بيقوله بيقول القرائن الأضبط يعني الأحفظي تعرف الكتب تلاقيهم يرجعوا بالأحفظي أو أكثر عددا مع الضبط بقى مش الأضبطية فيصبح الأكثرية قرينة والأحفظية قرينة والفرق بيناتهم إن الأحفظية تخلي الواحد يرجع على العدد. الإمام الحاكم يجيب الحديث في المستدرك في صفحة 12 تقريبا الطبعة الهندية ويجيب الحديث يقول الحديث ده ليس له ما ينتقد به الكلام بالمعنى إلا أن أبا إسحاق السبيعي تفرد بالاتصال ده يعني والعدد الكثير خالفه لأن هو أصلا بيجيب الحديث من طريق أبو إسحاق ويصححه فأقول لك أنا عارفك أنك أنت هتقول لا ده أكثر الطرق مخالفة ليك يقول والسبيعي كبيرهم وسيدهم يقول الناس اللي انت جايبهم لي دول الثقات العاديين الفرط يعني ده كبيرهم وسيدهم فانا هرجح بالاحفظي مش هرجح بالاكثري فلذلك الاحفظيه واحد يصح في مواجهة 10 ثقات ليه لأن ما همش موصوفين بالأحفظية واللي يقول لك إن أحفظية ولا مش أحفظية كتب التراجم لأن هم اللي شافوا الناس إحنا ما شفناهمش لا تحكم الواحد بأنه حافظ ولا أحفظية إلا اللي لقيته الكتب تؤيد لا لأن إحنا يعني نفضل يقول لك نفضل عبيد الكتب كده طب قضية ما حضرناهاش كيف يصل إلينا علمها هؤلاء ناس حطوا رحالهم في الآخرة من مئات السنين وإحنا ما حضرناهمش لا وسيلة للاطلاع على متعلقاتهم إلا ما وصل إلينا فلا بد أن يكون ما وصل إلينا هو تراثنا ونحن مؤتمنين عليه كما اؤتمنوا هم عليه وأوصلوه إلينا وما من أمة إلا ولها تراث وتعتز به حتى ما تروح ملاعب الكورة في أوروبا تلاقي عاملين تراث الكور القديمة عاملين لها معرض مش الرجال القدام مش الرواة القدام اللي حملوا السنة لا الكور القديمة والفانيلات القديمة عاملين لها معرض لكن يجوا علينا احنا باعتبار احنا كنا مستعمرين ويقول لا اللي انتوا عندكم دي كتب سفرة خلاص اتخلصوا منها ليه يقول تعالوا نعصرنكم تعصرونا بايه بالعولمة واحنا نجري وراء ولو كتب السفرة دي هي اللي عملت وهي اللي سوت، طب ما خلقت مجتمع دوخ العالم كله، يبقى العيب في الكتب ولا في اللي عندهم الكتب؟ يقول لك لا، تخلصوا من كتب السفر دي. هو مش يعني هو نفسه ما تخلصش منها. ألمانيا تملك في مكتبة واحدة فهرس في 80 مجلد، فهارس مكتبات ألمانيا المخطوطات العربية فقط. والحد الآن اللي بيروح هناك بيجيبوا كتب لا شافها إنس ولا جن. فيقول لك انت لا دي وحشة، خليك عشان تطلع لا لك ماضي ولا لك حاضر. تفضل يا مولانا. او عليه وبالتفرد بذلك وعدم المتابعة عليه. يتعرف بين ان احنا جمعنا الطرق، اما تجيب حديث من 60 طريق تلاقي راوي هو اللي يدور عليه البدار. في كل الكتب ييجوا يدخل على النبي تلاقي الرجل دواء. فخلاص تعرف بقى ان هو التفرد. تفضل مولانا. مع قرائنا قد يقصر التعبير عنها تضمن حكاية بقى يقصر التعبير عنها دي، يعني ايه ما هيش واضحة في شغلهم. ما نقدرش نعتبرها قاعدة نقول ان اللي يعلوه ولا يبنلوش قرينة يبقى احنا تقصر عبارتهم عنها. لا، هو في الكتب اللي قاري تجد انه هو يجيب ابن ابي حاتم بالذات ويجيب الحديث ويقول الخلاف، فابنه يقول له طيب الخطأ ممن؟ يقول له لا ادري. بس هي دي، مش لان عبارته قصرت، معلوماته هي التي قصرت. لأن يكون العالم منهم يعرف المعلومة ولا يقدرش يعبر عنها ده بعيد، إنما نفس معلوماته لم تعطيه وهو مش ما يقدرش، يعني ضميره العلم ما يسمحلوش إنه هو يقول كلام لا يعلمه فيقول لا أدري. بعد شوية يرجع له يقول له النتيجة. أنا جت منين؟ يقول له إن أنا بعد أنت مشيت أنا قاعد أقرأ، مش أنا بقيت شيخ أبقى خلاص. لا أقرأ. والحافظ ابن حجر يقول لك إلى الساعة لم أعلم عنه شيئا. يعني إن جيت لي بعد ساعة يمكن ربنا يسهل. فلذلك القول إنه يعجز عنها، لا، هو ما عندوش أصلا. أما إنه يعلمها ولا يستطيع التعبير عنها ده بعيد، والحمل عليه ليس كذلك. مع إن الحافظ ابن حجر قاله وقال إنه مش شرط إن اللي يعل الحديث يعبر، عندئذ نقول له حاضر على العين والرأس، بس يبقى ده تعليل مجمل، إذا وجدنا ما يعارضه لا نأخذ به. أما إنه يعرف ولا يقدرش يعبر، لا، ليس المعنى هكذا. لذلك يهتدي بمجموعه جهبذها بكسر الجيم والموحدة. شوف أنا قلت للشيخ سعيد في القراءة جهبذها، ويبقى هو دلوقتي على صواب. أنت جبت الضم من الكسر منين يا شيخ؟ خلاص الشيخ دلوقتي حجة على الشيخ. والله مستخوذ بطل. معلش انت والسخاوه، يبقى دوات لما نيجي نرجع بالاكثريه. قلت لكم اخواننا المغاربه اللي كنت ادرسهم او اهل الجزائر يجوا تاني يوم هم يكتبوا في المصطلح، بعد تاني يوم يقولوا يا شيخ انت قلت دي وانت غلطت فيها. اقول لي يا اخي ما غلطتش دي كده، اقول اعترف يا شيخ اعترف. جهبذها بكسر الجيم والموحدة ثم ذال معجمة، اي الحاذق في النقد من اهل هذه الصناعة. يعني مش المسألة ان كل واحد يقول لك انا هخش في العلل، خش يا عم على العين والراس، بس اللي يشيل حاجة يجيبها قدها يقول لك إن شاء الله ربنا يفتح علي. إلى اطلاعه على تصويب إرسال يعني خفي ونحوه. بإيه بقى؟ بزي ما البخاري قال لمسلم. السند يمكن السماع بينهم، لكن مسلم قال له، البخاري قال له فلان لم يثبت له سماع، وجاب له طريق ان في بينهم واحد، فخلاص اصبح هو اثبت له بالدليل ان اللي هو ظاهره الصحه ده منقطع. افرض بقى ان هو قال له انه منقطع وبس، يبقى ده بيان اجمالي. يمكن ان انا اذا لقيت تفصيل يعارضه اخذ بالتفصيل. لما قد وصل او تصويب وقف ما كان يرفع او تصويب فصل متن او بعض متن دخل مدرجا في متن غيره. معناته بقى ان المدرج يدخل في العلل، ومعناته تعارض الوصل والارسال يدخل في العلل، وتعارض الرفع والوقف يدخل في العلل. لكن كتب المصطلح ما بتعالجوش المعالجه اللي بتعالجها العلل. احيانا يعالجوه معالجه الاصوليين، يقول لك العبره بمن رفع والعبره بمن وصل على الاطلاق، يقول اكل ويجيبوا كلام الاصوليين. لا، فلذلك ابن حجر لما فاض به قال لا، هو والعلاء قالوا احنا احكام الائمه المتقدمين، ونجيب لكم 50 واحد ليست هكذا. كل حديث عندهم له ترجيح خاص. فإما أن يكونوا دول هم أهل الاصطلاح اللي نبني عليهم، يا إما تقولوا لنا أنتوا جبتوا الكلام ده من مين. وكذا بإدراج لفظة أو جملة ليست من الحديث فيه، ده مدرج المتن يعني. أو اطلاعه على وهم واهم حصل بغير ما ذكر. أو اطلاعه فقد كان يجهله ثم اطلع عليه، ولذلك سموها طرأت، لأن الأصل في الأسانيد وفي الأحاديث الاتصال والسلامة. فإذا وقفنا على ما يطعن فيها يكون علمنا بهذا طارئا، وليس معناه أن الترتيب دايما كده. أنت ممكن أنك أنت من الأول تقرأ العلة اللي طرأت، لأنها بعد ما كشفها الإمام البخاري خلاص أصبح خلاص ما فيش فيها خفاء، هي كانت خفية لغاية مسلم ما قعد مع البخاري، بس بعد كده ما أصبحتش خفية. طب أمال يبقى إيه؟ قال يبقى شأنها أن تخفى. شأن ما يكون كحديث الجهر ده، حديث الاستغفار، إن ظاهره السلامة شأنه أن يخفى. يعني جيب التاريخ تلاقي الراجل ده يدرك ده من حيث الوفاة والميلاد، لكن لم يسمع. مين اللي يقول لم يسمع؟ اللي هو موجود اللي عصر او اللي جاب واسطة في بينهما وقال عليه. انا عارف انك هتعسل واحنا هنوقف دلوقتي قبل ما تعسل. كإبدال راو ضعيف بثقة. شوف وقفة كده يحسن السكوت عليها، أحسن. احنا معانا مشايخ دلوقتي معممين، وتلاقيهم بيحتسبوا علينا، لكن احتساب الظالم لا يستجاب. هم سطرين بس سيد. كإبدال راو ضعيف بثقة، كما اتفق لابن مردوية في حديث موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رفعه إن الله أذهب. أو تفسير ابن مردوية دائما قابلني، ده كتاب تفسير كامل بالأسانيد، ما فيش إلا قطعة اللي هي منتقى ابن مردوية على الطبراني، حتة بس. تلاقي ابن كثير كان ابن مردوية موجود في الشام، فما يجي يفسر يقول قال ابن مردوية حدثنا كده كده، ويدق السند والمتن. فيجي شيخ الغماري رحمة الله عليه لما يكتب في المداوي يجي ناقل السند ده، لكن ما يقولش إنه ابن كثير. فأنا أول ما اطلعت عليه قلت لازم يكون الشيخ الغماري، لأن هم ناس كان عندهم مكتبات مخطوطات قديمة، فقلت لازم الجماعة دول كان عندهم في الزاوية بتاعتهم اللي في المغرب التفسير ده، وإلا منين يجيب السند؟ لقيت كل اللي قال ابن مردوية وساقه موجود في ابن كثير، لكن ما يقولش هو ابن كثير. ليه؟ لأن ساعتها احنا كنا مغمضين فعلا. ساعة ما كان الغمار بيكتب المداوي أنا حيه، كنا مغمضين عن العلم ولم تكن تدرس كمادة. فيقول لك أما يدوروا بقى يبقى يقابلوني. رحمة الله. فكان أسبق يعني، كانت تحس إن هو يفهم. وهو اتعلم هنا في الأزهر، اتعلم ازاي بقى ان هو يقرا ويقعد على المشايخ. احنا لا، اما نيجي على المشايخ نقرا يقول لك احذف لنا، يحذف لحد ما يطلع معاه شهاده والاول ما تقدرش تتكلم، وهو عارف انه طلع الاول ازاي. ان الله اذهب عنكم عبيه الجاهليه، فإنه قال إن راويه غلط في تسمية موسى بن عقبة، وإنما هو موسى بن عبيدة، وذاك ثقة وابن عبيدة ضعيف. جاء منين بقى عرفنا؟ جبنا الطريقين، لقينا ذا كده وذا كده، ولقينا مدار عليهم، ده بيسميه كذا وده بيسميه كذا. فيبقى جمع الطرق ليس مجرد لملمة، إنما ترتيبها على المدار حتى يظهر المخطئ من المصيب. وكذا وقع لأبي أسامة حماد بن أبي أسامة الكوفي أحد الثقات، حيث روى عن عبد الرحمن بن يزيد وسمى جده جابر، فإنه كما جزم به أبو حاتم وغيره إنما هو عبد الرحمن بن يزيد المسمى جده تميما، والأول ثقة والثاني منكر الحديث. أيوة، إذا أريد دي تلاقي كتب العلل كلها تقول ده، إن هو بدل ابن يزيد بن جابر عن ابن تميم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.